لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ونحن بصدد القراءة في كتاب الرحيق المختوم في استعراض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كنا قد توقفنا عند الإبرام الصلح وبنود الصلح التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركي قريش، معتمرا صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد قتالا، ولكن المشركين وقفوا له عند الحديبية أي على حدود الحرم، ومنعوا النبي صلى الله عليه وسلم من إكمال سيره إلى بيت الله الحرام. فعرفت يعني قريش ضيق الموقف، فأسرعت إلى بعث سهيل بن عمرو لعقد الصلح أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأكدت له ألا يكون في الصلح إلا أن يرجع عنا عامه هذا، يعني لابد أن يكون أحد شروط الصلح أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عامه هذا ولا يدخل مكة. لا تتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا، يعني حتى لا تتحدث العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها عنوة يعني على قريش. فأتاه سهيل بن عمرو، فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال قد سهل لكم أمركم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفائل بالأسماء الحسنة، فلما جاء سهيل قال سهل أمركم. أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل، فجاء سهيل فتكلم طويلا ثم اتفق على قواعد الصلح، وهي يعني هذه البنود. البند الأول، الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع من عامه يعني من هذه السنة فلا يدخل مكة، وإذا كان العام القابل دخلها المسلمون فأقاموا بها ثلاثا، معهم سلاح الراكب السيوف في القرب، ولا يتعرض لهم بأي نوع من أنواع التعرض فالشرط الأول هو أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعتمر العام القادم ومعهم سلاحهم لكن في القرب في جراب السيف ولا يتعرض لهم أحد. الأمر الثاني أو البند الثاني، وضع الحرب بين الطرفين 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. البند الثالث، من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه يعني من القبائل، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزءا من ذلك الفريق يعني تدخل في الصلح، فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق. البند الرابع، من أتى محمدا من قريش من غير إذن وليه أي هاربا منهم رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد أي هاربا منه لم يرد عليه. هذه هي الشروط الأربعة، يعني أهمها هو وجود الهدنة بين المسلمين والكفار لمدة 10 سنين، وهذا هو أهم البنود، إذ أن العدو الأكبر بالنسبة للمسلمين كانت كان العرب في قريش ومن حالفهم من القبائل، وبالتالي وضع الحرب بين المسلمين وبين الكفار يعطي فرصة للمسلمين بأن يمارسوا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في جزيرة العرب بغير مانع ولا عائق، وكذلك تكون لهم قوة مع القبائل الضعيفة التي من حولهم، فيستطيعون في خلال 10 سنوات إذا مضى هذا العقد أن تكون لهم قوة عظمى، بعدها لا تستطيع قريش بعد الهدنة مواجهة المسلمين. فكان يعني المكسب الكبير هو في هذا البند، وهو البند الثاني، وهو وضع الحرب بين الطرفين 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. ثم دعا عليا ليكتب الكتاب، يعني ليكتب هذا العقد، فأملى عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل: أما الرحمن فوالله لا ندري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فلله الأسماء الحسنى، ولكن اكتب باسمك اللهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم أملى هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال: إني رسول الله وإن كذبتموني، أي الواقع أني رسول الله وإن كذبتموني، فهذا لا يغير من الواقع شيئا. وأمر عليا أن يكتب محمد ابن عبد الله ويمحو لفظ رسول الله، فأبى علي أن يمحو هذا اللفظ، فمحاه صلى الله عليه وسلم بيده، ثم تمت كتابة الصحيفة. ولما تم الصلح دخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا حليف بني هاشم منذ عهد عبد المطلب كما قدمنا في أوائل الكتاب، فكان دخولهم في هذا العهد تأكيدا لذلك الحلف القديم. ودخلت بنو بكر في عهد قريش، بدأت القبائل تدخل في العهد هنا وهنا. فهذا الصلح أيضا كان فيه إجحاف للمسلمين في بند أن من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون إذن وليه يعني مسلما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرده إليهم، ومن ذهب من المسلمين إلى قريش يعني مرتدا أو كافرا فإن قريش لا ترده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البند فيه نوع من الإجحاف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعظم الحرم وألا يحدث قتال يعني عند الحرم، لا يدخله يعني مقاتلا صلى الله عليه وسلم أو تسفك الدماء في الحرم. الأمر الثاني تأمين المسلمين الذين معه صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث الهدنة التي تكون بين المسلمين وبين الكفار، لأن المسلمين كان هناك حروب كثيرة جدا قبل ذلك إلى غزوة الأحزاب، يعني إلى الأحزاب كان فيه يعني حروب كثيرة مرت بالمسلمين، يحتاجون إلى شيء من يعني الاستراحة التي يعني فيها اللملمة، يعني لم الشمل وتنظيم الأمر والرؤية المستقبلية وإعداد الدولة إعدادا جيدا. فكانت الهدنة هذه يعني بمثابة متنفس بالنسبة للمسلمين. ورأى أبي جندل وهو يعني أول يعني مسلم جاء بعد هذه المعاهدة، وهو ابن سهيل، يعني أبو سهيل بن عمرو كان هو اللي بيعقد الاتفاقية، وبينما هم يكتبون الاتفاقية أو انتهوا من كتابتها، جاء أبي جندل ابن سهيل يرسف في قيوده، يعني كان مقيدا والحديد مازال في يديه، فجاء يرسف في قيوده. قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين، فقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك عليه على أن ترده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد، يعني لم ننتهي من كتابة العقد بعد. فقال: والله إذن لا أقاضيك على شيء أبدا، أي لا أعاهدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. يعني أخ النبي صلى الله عليه وسلم يلح عليه أن يترك له أبي جندل خارج الاتفاقية، فأبى أبو سهيل بن عمرو أن يتركه له. وقد ضرب سهيل أبا جندل في وجهه وأخذ بتلابيبه وجره ليرده إلى المشركين، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك، وأعطونا عهد الله فلا نغدر به. وهذا يدل على أمور: الأمر الأول الوفاء بالعهد مهما كان مرا، يعني ومهما كان يعني ظاهره الضرر على المسلمين، لا بد من الوفاء بالعهود. الأمر الثاني أن تقديم الشرع على العاطفة، وذلك أن العاطفة تقتضي أن نتمسك بأبي جندل ونمنع المشركين من أخذه ولو قاتلنا عليه، لأن هذا مسلم، وإذا رددناه إلى المشركين فتنوه في دينه، عذبوه، ربما قتلوه، وهذا يصعب على أهل الإسلام أن يكون واحدا منهم يعني يمارس عليه هذا النوع من الظلم. ولكن الشرع يقتضي الوفاء بالعهد، ولذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم الشرع على العاطفة، بينما الصحابة رضي الله عنهم يعني لم يحتملوا هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أنه رسول الله وأن الله ناصره وأنه ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن الشرع ربما يكون في كثير من الأحكام لا تكون متوافقة مع هوى النفس، بل تكون صادمة لها، ومع ذلك لابد من تنفيذ الشرع، وإن كان الشرع صادما لعاطفة الناس أو مخالفا لهواه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني النفس ربما تكره القتل وتكره الجرح وغير ذلك والخسارة في الحروب، لكن الله سبحانه وتعالى كتبه مع أنه كره لنا. والله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه، وهذا مكروه لدى الوالد والولد، مكروه لدى الوالد والولد، لكن ليس أمامهم إلا أن يطبقوا شرع الله سبحانه وتعالى، كما قال إبراهيم لإسماعيل عليهما السلام: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فربما يكون الأمر يعني فيه شيء من الألم أو شيء تكرهه النفس أو غير ذلك من الأشياء، مثلا إسباغ الوضوء على المكاره، أن الإنسان في ليالي شديدة البرودة ولا يجد ما يسخن به الماء ويتوضأ أو يغتسل بماء شديد البرودة طاعة لله سبحانه وتعالى. فربما الأشياء تكون يعني مخالفة لهوى النفس أو لما يريده الإنسان، ولأن النفس لا تتوافق مع نوع من المشقة، النفس تميل إلى الدعاء وتميل إلى الراحة وتميل إلى الخلود في الأرض، والشرع فيه نوع تكليف ومشقة، والنفس تكره هذا. فلذلك لا بد من قبول الشرع، وإن كان هناك يعني النفس تتعارض مع هذا أو الهوى يتعارض مع هذا الأمر. فوثب عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول: اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب، ويدني قائم السيف منه. يقول عمر: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه، فظن الرجل بأبيه ونفذت القضية. يعني هذا كان أول شيء في هذا الصلح، وهذا يعني يظهر وفاء النبي صلى الله عليه وسلم ووفاء أهل الإسلام بالعهود، مهما كانت العهود ظاهرها مجحفة بالنسبة لأهل الإسلام، لكنهم يوفون بهذا الأمر. النحر والحلق للحل عن العمرة، طبعا هذا الأمر في حكم الإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فهنا حدث إحصار بالنسبة للمسلمين ومنعوا عن الحرم، ففي هذه الحالة إذا أحصر الإنسان فهو أمام أحكام. الحكم الأول أن يكون قد اشترط في النسك، يعني عند الميقات لما أهل بالعمرة أو بالحج، يقول: اللهم لبيك اللهم بعمرة، أو لبيك اللهم بحج، أو لبيك اللهم بعمرة في حج، على أحد الأنساك يعني. فإذا لبى بهذا واشترط وقال: ومحلي حيث حبستني، يعني أنا إذا حبستني في مكان يعني منعني عدو أو قاطع طريق أو مرض شديد لا أستطيع إكمال النسك، فإني سأتحلل. فإذا اشترط عند الإحرام فإذا أحصر فيتحلل وليس عليه شيء، يتحلل وليس عليه شيء، لكن إذا لم يشترط وأحصر فيتحلل وعليه دم، يتحلل وعليه دم، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يكون عليه دم في ذلك. فإذا كان قد ساق الهدي يعني من الميقات فإنه عليه أن يذبح هديه عند المكان الذي أحصر فيه، في المكان الذي أحصر فيه. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب قال: قوموا فانحروا، يعني هديكم. فوالله ما قام منهم أحد حتى قال 3 مرات، فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة. طبعا هذا ليس عصيانا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رجاء بأن يغير النبي صلى الله عليه وسلم قراره، وأن يصر على دخول مكة وأن ينقض الصلح هذا. هم كان يرون أن فيه إجحافا، أن الصلح ده فيه إجحاف بالمسلمين. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ يعني تحب أن ينحر الناس هديهم؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، وكانوا نحروا البدن عن 7 والبقرة عن 7. ونحر الرسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل، كان في أنفه برة يعني حلقة من فضة ليغيظ به المشركين. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 وبالمغفرة، وللمقصرين 1. فقال: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين. قال: والمقصرين؟ قال: والمقصرين. فدعا للمحلقين ثلاثا، وهذا فيه يعني فضل الحلق على التقصير، وإن كان هذا يتحلل به سواء كان بالحلق أو بالتقصير، لكن الحلق أفضل. وفي هذا السفر أنزل الله فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو الصدقة أو النسك في شأن كعب بن عجرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على كعب والقمل يتناثر عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك وانسك نسيكه، أو صم ثلاثة أيام، أو اطعم ستة مساكين، يعني ثلاثة أصع. فكان هذا، فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أي واحدة تجزئ، لأن الأو هنا للتخيير. فإذا نسك نسيك أو صام ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين يجزئ عن ذلك. فنزل يعني الفدية في شأن كعب بن عجرة في هذا السفر. هذا فيه أيضا يعني فائدة الشورى ودور المرأة في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. فالمرأة وإن كانت في قعر بيتها تمارس دورا عظيما حتى لو كانت في قعر بيتها، وهذا الدور مارسته خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني خائفا مضطربا، فهي التي يعني طمأنته وقالت: والله لا يعني يصيبك مكروه أبدا، فإنك تفعل كذا وكذا من يعني خصال الخير، وهذا يعني سبب لأن يحفظك الله سبحانه وتعالى من كل مكروه وسوء. ثم ذهبت به إلى ورقة بن نوفل، ثم واسته بعد ذلك بمالها، ووقفت معه صلى الله عليه وسلم وهي تنصر النبي صلى الله عليه وسلم وتنصر دين الله سبحانه وتعالى، فكان لها دور كبير جدا وإن كانت في قعر بيتها. والمرأة أول قلب خفق بالإسلام في العالم كله، يعني في العالم أول قلب خفق بالإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت خديجة رضي الله عنها. فالمرأة كانت أول من أسلم، المرأة كانت أول من أسلم وأول من قتل في سبيل الله، سمية أم عمار رضي الله عنها. والمرأة مارست دورا كبيرا في نصرة الدين حتى في القتال، كما كان من أم عمارة رضي الله عنها، وفي مداواة الجرحى كما يعني كان من نساء المهاجرين والأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفراته. وكان هذا أيضا في الشورى التي كانت من أم سلمة رضي الله عنها، وكان هذا بتعليم النساء أيضا كما كان من عائشة وغيرها، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بين النساء. فالمرأة ما مارست دورا في حدود إمكانياتها وطاقتها. يعني أسماء رضي الله عنه مارست دورا عظيما في الهجرة، كانت تحمل الطعام والشراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. فعندما المرأة المكان الأساسي لها هو البيت، لأنها لها دور كبير جدا في بيتها، وهو يعني أن تكون هي الجبهة الداخلية بالنسبة للأسرة. فالرجل يخرج ويعمل ويتكسب ويأتي بما يصلح به زوجه وأولاده، ويمارس العمل خارج البيت، يعني في الجبهة الخارجية. فهو أيضا يمارس بعد العبادات، يمارس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر المعروف والنهي عن المنكر والعمل لأجل نصر الدين الله سبحانه وتعالى، وهي تحفظ في ولده وفي ماله وفي بيته وفي نفسها في البيت. الأمر الثاني أنها تربي الأجيال التي تقود الأمة فيما بعد، وهذا دور عظيم جدا. فالمرأة هي التي ربت أجيالا كثيرة أفادت دين الله عز وجل، فهي التي أخرجت لنا العلماء. مثلا يعني الإمام الشافعي كان يتيما وربته أمه، وكان يعني من العلماء الأفذاذ. إمام أحمد كان يتيما ربته أمه، إمام محمد بن الحسن كان يتيما ربته أمه، كان من أحد أعلام المذهب الحنفي. أيضا سفيان الثوري رحمه الله كان يتيما ربته أمه، وكان جبلا من جبال العلم، كانت تقول يا سفيان أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أنا أغزل الصوف وأبيعه وأنفق عليك، ولكن أنت تطلب العلم. إمام البخاري رحمه الله نشأ يتيما ربته أمه، حتى كان هذا الجبل من جبال الحديث رضي الله عنه. فالمرأة لها دور عندما يغيب الرجل، سواء كان يغيب غيابا كاملا أو أن هذا الرجل خرج للجهاد مثلا وطالت غيبته، أو قتل في سبيل الله، أو مات، أو أنه خرج للعمل مثلا، نسافر إلى بلاد لكي يحصل على المال مثلا كبلاد الخليج أو أوروبا أو غيرها ليعمل، لأنه لا يجد عملا يكفيه في داخل بلاده، فسافر إلى بلاد غاب فيها، فالمرأة تمارس هذا الدور. وفي حضور الرجل أيضا تمارس يعني دورا متكافئا مع الرجل في تربية الأولاد، وهي التي يعني توفر الراحة والسكينة والطمأنينة بالنسبة للرجل. إن الرجل إذا خرج إلى العمل فإنه يلقى عناء وعنة في العمل، ويلقى أناس ويتعامل معهم، وربما يرجع متعبا، وربما يجعل كذلك يرجع كذلك يعني، ومن تعامله طوال اليوم يحتاج إلى نوع من الراحة والطمأنينة، فيجد ذلك في السكن. ولذلك المرأة ينبغي أن تكون سكنا للرجل، السكن يعني الطمأنينة، يعني المكان الذي يأمن فيه ويطمئن فيه، هذا هو السكن. وذلك سمي البيت سكنا لأن الإنسان يسكن فيه، يعني يطمئن فيه ويرتاح فيه ويأمن فيه. فالمرأة كذلك سكنا، جعلها الله سبحانه وتعالى سكنا لزوجها. فهذا دور كبير جدا، يعني ليس دورا قليلا كما يحاول أن يصوره أعداء المرأة والرجل، الذين يحاولون تصوير أن هناك حرب بين الرجل وبين المرأة، وأن هذا المجتمع ذكوري، وأن الرجل يريد أن يعني يحقر المرأة أو أنه يحصرها في دور معين. لا، المرأة جوهرة، والجوهرة لابد أن تكون مصونة عن أيدي الناس وعن أعين الناس، وذلك صانها الله سبحانه وتعالى في بيتها، وهذا هو الحجاب الأول. الحجاب ليس الملابس فقط، الحجاب الأول هو البيت. وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، هذا هو الحجاب الأول، أن تحتجب عن الناس في بيتها. طيب إذا احتاجت إلى الخروج يأتي الحجاب الثاني. يقول ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجنا من بيوتنا من بيوتهن لحاجة أن يضربن يعني جلابيبهن على رؤوسهن، ولا يدنين ولا يدنين جلابيبهن على رؤوسهن ولا يبدين إلا عينا واحدة. يبقى المرأة إذا خرجت من بيتها هيكون في حجاب تاني وهو الجلباب، لكن إذا كانت في بيتها فالبيت ده هو الحجاب الأول، هو الحجاب الأصلي أن تحتجب فيه المرأة. وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، الحجاب هذا هو البيت، الحجاب هو البيت، فيسألهن من وراء البيت. فهذا هو الحجاب الأول. الحجاب الثاني هو حجاب المرأة الذي تحتجب فيه إذا خرجت من بيتها لحاجة. فرأينا دور أم سلمة رضي الله عنه وكيف استشارها النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن هناك تحقير لأمر المرأة أو تنقيص للمرأة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليها ولا ليأخذ برأيها، ولا ليأخذ برأيها صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن المرأة لها دور، أن المرأة لها دور، وأنها ممن يستشار أيضا، ممن يعرض عليها. حتى الإنسان دائما في قراراته التي يتخذها حتى لصالح الأسرة في البيت ينبغي أن يعرض على المرأة هذه الأشياء حتى وإن لم يأخذ برأيها، حتى وإن لم يأخذ برأيها، لكن يظهر دورها. فيقول لا نريد أن نشتري كذا وكذا وكذا وأن هذا أفضل من هذا ولا هذا أفضل من هذا، وهي تشير عليه بحيث يكون هناك نوع من المشاركة، نوع من المشاركة. والصغير ربما يشير على الإنسان بشيء يكون غير ملتفت له، غير ملتفت له، كما أشار أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه في غزوة بدر، كما أشار سلمان على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأيهما. يعني في بدر قال له هذا الصحابي الجليل، قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والمكيدة؟ قال بل هي الحرب والمكيدة. قال هذا ليس بمنزل، قم أؤمر أصحابك أن يقوموا إلى أدنى ماء من المشركين فنبني عليه ونخرب بقية الآبار فنشرب ولا يشربون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه فقام. فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو أجل الناس وأعلم الناس وأتقى الناس وأورع الناس وأفضل الناس، ولكن أخذ برأي غيره صلى الله عليه وسلم، كما هو هنا في رأي أم سلم. لا نقول نحن يعني مثلا أنا أعلم الناس وأنا أعلم من غيري وأنا أتقى من غيري وأنا كذا فلا أستشير أحدا، لا، ربما يشير علي من هو أقل مني وربما يعني يدلني عليها. فإن الله سبحانه وتعالى قال ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان، مع أن داود أجل من سليمان، يعني داود أجل من سليمان وهو والد سليمان، وهو والد سليمان، لكن الله سبحانه وتعالى يعطي فضله من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالإنسان لابد أن يعني بعد أن يعمل رأيه ويعمل عقله يعني يبحث في الأمر جيدا يشاور غيره. وهذا كان من فائدة الشورى، أنهم عندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فبادروا إلى الفعل. وهذا يدل على أن لسان الحال أفضل من لسان المقال، لسان الحال أفضل من لسان المقال. ولذلك ينبغي على الداعية، ينبغي على الداعية إذا قام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون حاله متوائما مع ما يدعو إليه، متوافقا مع ما يدعو إليه، لا يكون هو في حال وقوله في حال آخر، يعني يأمر الناس بشيء وهو لا يأتيه لا يفعله. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ وقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلا يكون هو في وادي وكلامه في واد آخر، لأنه في هذه الحالة الناس لن تصدقه ولن تأخذ بقوله. فأيضا الحال الذي يكون عليه الإنسان من الالتزام بالشرع، هذا الحال أقوى من لسان المقال. يعني إذا رآه الناس حتى ولو لم يتكلم يقولون هذا الرجل صادق لأنه رجل مسلم، هذا الرجل أمين لأنه مسلم، هذا الرجل مؤدب خلوق لأنه مسلم. فإذا رأى الناس هذه الصفات فإنهم يقتدون به ويوقرونه ويحترمونه ويفعلون مثل فعله، ويفعلون مثل فعلهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم لم يقوموا لشيء، لكن عندما رأوه النبي صلى الله عليه وسلم يذبح هديه ويحلق رأسه قاموا لذبح هديهم وحلق رؤوسهم حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من سرعة الامتثال لهذا الأمر. وهذا يدل على أن لسان الحال أقوى من لسان المقال. الإباء عن رد المهاجرات، الإباء عن رد المهاجرات، يبقى هذا الأمر نفذه النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرجال فقط، لكن النساء اللاتي جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمات فلم يردهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء نسوة مؤمنات فسأل أولياؤهن أن يردهن عليهم بالعهد الذي تم في الحديبية، فرفض طلبهم هذا بدليل أن الكلمة التي كتبت في المعاهدة بصدد هذا البند هي وعلى أنه لا يأتيك منا رجل، فتمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالنص، وإن كان على دينك إلا رددته علينا، فلم تدخل النساء في العقد رأسا. وأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، حتى بلغ بقول الله تعالى بعصم الكوافر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقوله تعالى: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، يعني يمتحنهن النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يشركن بالله شيئا ولا يزنين وغير ذلك من الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية. حتى يكون هناك الالتزام بالشرع، وهل هن جئنا من أجل الإسلام أو لغير ذلك، جئنا من أجل الإسلام أو لأجل لغير ذلك. فإن كنا جئنا للإسلام فلا يردهن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أقرت بهذه الشروط قال لها: قد بايعتك، ثم لم يكن يردهن. وطلق المسلمون زوجاتهم الكافرات بهذا الحكم، فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، تزوج بإحداهما معاوية وبالأخرى صفوان ابن أمية. فانتهى هذا الأمر بأن طلق المسلمون زوجاتهم الكافرات، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنات التي جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمات وبايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يردهن إلى المشركين. ماذا يتمخض عن بنود المعاهدة؟ ماذا يتمخض عن بنود المعاهدة؟ هذا هو صلح الحديبية. ومن سبر أغوار بنوده مع خلفياته لا يشك أنه فتح عظيم للمسلمين. وربنا سبحانه وتعالى سمى صلح الحديبية فتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وإن كان الناس في الظاهر لم يروا ذلك، لم يروا ذلك، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فالأمر قد يكون ظاهره الشر، لكن يكون هو الذي يأتي بالخير، فهو يكون هو الذي يأتي بالخير. ولذلك عندما نتكلم عن حسابات المصالح والمفاسد فنقول أن الأمر قد يبدو لنا عندما يعني نرى المفسدة عظيمة فلا يعني نقدم على هذا الخير لما يترتب عليه من فساد، أو نترك يعني هذا الخير لما يترتب عليه من فساد كبير جدا، أو أن ربنا أو ربما نفعل الشر لما ندفع به شرا أعظم منه، أو نجلب به خيرا أعظم من الشر الذي نفعله. فربما الناس يتعجبون: أنتم تتركون الخير أو أنكم تفعلون الشر. نعم، لكن نترك الخير لما يترتب عليه من الشر الكبير، ونفعل الشر لما يعني يجلب الخير الكثير أو يدفع الشر المستطير. ولذلك قال الخضر لموسى عليه السلام: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما السفينة يعني فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعملون بها في البحر، ومع ذلك مع عملهم مساكين، يعني ما يحصلون عليه من المال من عملهم لا يكفيهم، وهناك ملك يأخذ السفن لكي يحارب بها ويقاتل بها، فكل سفينة كاملة سليمة يأخذها. فأحدث الخضر فيها عيبا بأن نزع لوحا منها فصارت معيبة، هذا شر، يعني هذا شر. ولذلك قال له موسى: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فإذن أنكر عليه أن يفعل ذلك، إذن فعل شر، لكن هذا الشر دفع شر أعظم منه، وهو أنه منع الملك من أن يأخذ هذه السفينة، منع الملك من أن يأخذ هذه السفينة، وهذا خير بالنسبة لهؤلاء أصحاب السفينة. فربما نفعل شرا، الناس يقولون تفعلون شر، لكن نفعل هذا الشر لأنه ليس لنا خيار، نحن بين شرين، نحن بين شرين، إما أن نرتكب هذا أو هذا، وبعض الشر أهون من بعض، بعض الشر أهون من بعض. فإذا كنا الخيار عندنا ليس بين خير وشر، أنت ليس في كل حال تختار بين خير وشر، بل أنت قد تختار بين خير وخير، وقد تختار بين خير وشر، وقد تختار بين شر وشر. إذا كان الخيار بين خير وخير فأنت تختار الأخير، أنت تختار الأخير إذا كان لك إلى ذلك سبيل، إذا كان لك إلى ذلك سبيل. لكن ربما تختار الخير وتترك الأخير، وهو ترك الأولى، نسمونه ترك الأولى، فربما نترك الأولى، وذلك لأننا ليس لنا قدرة عليه، أو أن فعله قد يفوت مصلحة أعظم، أو أنه قد يجلب شر، أو أنه قد يجلب شر، فنفوت الأولى. ولذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. يبقى هذا هو الأولى والأفضل، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يبقى إذن إحنا لما أنكرنا بقلوبنا ما قدرناش نتكلم، أو ما قدرناش ننكر المنكر بأيدينا، إحنا تركنا الأفضل، تركنا الأولى، لأننا لا قدرة لنا عليه. ولذلك لابد في الأمور من قياس العجز والقدرة، قياس العجز والقدرة والمصلحة والمفسدة، ولابد من النظر في المآلات إلى ما تقول إليه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية نظر إلى المآلات، إن الهدنة 10 سنين دي في صالح المسلمين، طب هتفوت مصلحة زي أبي جندل مثلا إن هيرجع، أيوة، بس المصلحة المترتبة أعظم من رجوع أبو جندل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمضى العقد، ليه؟ لما رآه من المصلحة، ما تقول إليه الهدنة من المصلحة العظيمة للمسلمين، وما يترتب عليها من الفتح العظيم على المسلمين، إنه هيترتب عليها فتح مكة. لو قعدنا 10 سنين المسلمون سيكونون قوة عظيمة جدا، يستطيعون فتح مكة، وفتحت قبل ذلك، يعني ده الصلح ده كان في السنة 6، ومكة فتحت في السنة 8 من الهجرة، لنقض العهد، لأن المشركين نقضوا هذا العهد، والشرط اللي اشترطوه على أنفسهم في أبي جندل، وبعدين جاء أبو بصير بعد ذلك، ومكثوا أقاموا على ساحل البحر الأحمر، وانتظروا التجارة لقريش، التجارة التي تذهب يأخذونها والتي تعود يأخذونها. فأتى المشركون يتنازلون عن هذا عن هذا الشرط. وهذا فائدة الطاعة، الطاعة لا تأتي إلا بخير، والمعصية لا تأتي إلا بشر. مهما ظن الناس أنهم يحصلون، مثلا الإنسان يبيع سلعة بالحلف الكاذب، فهذه تنفق، يعني السلعة ثم تمحق البركة بتاعتها. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: البيعان بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فانظر إلى أثر الطاعة وأثر المعصية. إذا صدق وبينا في البيع، فقال لهم السلعة دي درجة تانية، السلعة دي فيها عيب كذا، السلعة دي عمرها الافتراضي كذا، فبين له ذلك، الرجل اشترى على هذا، فهذا يبارك لهما في للبائع وللمشتري، البائع وللمشتري. إذا كذب وكتم محقت بركة بيعهما، محقت مهما كسب منها تمحق البركة. وإذا أنفق سلعته بالحلف الكاذب فإن السلعة تنفق، يعني هيبيع السلعة يقعد يحلف للناس والله دي أنا مشتريها بكذا، أنا ببيعها بتمنها، ده بأقل من تمنها، فيخدع الناس اشترونها على أنه اشتروا شيء رخيص وهو سعرها غال عن السوق، ويقول أنها والله درجة أولى وأنها فيها كذا، ويبيع الدرجة الثانية على أنها درجة أولى وأشياء من هذه، فهذا يعني ويحلف على ذلك فيصدقه الناس فيكسب في الظاهر ان هو يجمع اموال كثيره، لكنها تمحق البركه فيها، تمحق البركه فيها ويذهب هذا المال. فده فائده الطاعه وفائده المعصيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخونا، اذا حدثت خيانه تخلى الله سبحانه وتعالى عن هذه الشركه وصار هؤلاء يعني معرضين لأنفسهم. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، يوكل الإنسان إلى نفسه فيهلك والعياذ بالله. وده أثر الطاعة وأثر المعصية. أثر الطاعة النبي صلى الله عليه وسلم التزم بالعهد في أبي جندل، ما الذي حدث؟ أهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذه ونحن متنازلين عن هذا الشرط. أيضا هم لم يتحملوا الهدنة وأغاروا على حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم وفتح مكة صلى الله عليه وسلم بعدها بسنتين ليتحقق قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا هو صلح الحديبية، ومن سبر أغبار بنوده مع خلفيات لا يشك أنه فتح عظيم للمسلمين. فقريش لم تكن تعترف بالمسلمين أي اعتراف، وصار هنا إيه؟ اعتراف، يعني في ندية. قريش اللي كانت يعني كذا وكذا، وكانت يعني تعد هؤلاء شرذمة قليلون، فصارت تتعاهد معهم، فهذا اعتراف رسمي بهذه القوة الجديدة اللي هي قوة المسلمين التي في المدينة، اعتراف رسمي من أكبر قبائل العرب على وجود هذه القوة الجديدة، بل كانت تهدف استئصال شأفتهم وتنتظر أن تشهد يوما ما نهايتهم، وكانت تحاول بأقصى قوتها الحيلولة بين الدعوة الإسلامية وبين الناس. بصفتها ممثلة الزعامة الدينية والصدارة الدنيوية في جزيرة العرب، ومجرد الجنوح إلى الصلح اعتراف بقوة المسلمين وأن قريشا لا تقدر على مقاومتهم. ثم البند الثالث يدل بفحوى على أن قريشا نسيت صدارتها الدنيوية وزعمتها الدينية، وأنها لا تهمها الآن إلا نفسها، يعني تخلت عن قبائل العرب. أما سائر الناس وبقية جزيرة العرب فلو دخلت في الإسلام بأجمعها فلا يهم ذلك قريشا. يعني صار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه بقية القبائل يدعو فيها ويقاتلها، وقريش لا تستطيع أن تنصر أيا منها. وأما سائر الناس وبقية جزيرة العرب فلو دخلت في الإسلام بأجمعها فلا يهم ذلك قريش، ولا تتدخل في ذلك بأي نوع من أنواع التدخل. أليس ذلك فشلا ذريعا بالنسبة إلى قريش وفتحا مبينا بالنسبة إلى المسلمين؟ إن الحروب الدامية التي جرت بين المسلمين وبين أعدائهم لم تكن أهدافها بالنسبة إلى المسلمين مصادرة الأموال وإبادة الأرواح وإفناء الناس أو إكراه العدو على اعتناق الإسلام، يعني كما يصور الناس يعني الجهاد في سبيل الله بأن المسلمين يسعون من الجهاد إلى إفناء الناس وإلى أخذ أموالهم وإلى إكراه الناس على اعتناق الإسلام، وهذا غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فنحن لا نكره أحدا على الإسلام، وهذا شيء طبيعي جدا. لماذا؟ لأن الإيمان شيء في القلب، وأنا لو أجبرت واحد على الإسلام طبعا يشهد أن لا إله إلا الله أمامه، لكنه في الحقيقة سيكون كافرا على دينه في قلبه، يخفي هذا، يظهر خلاف ما يخفي. وهذا ما يحدث للمنافقين، المنافقين لما عندما يخافون من أهل الإسلام يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فهم كفار في الحقيقة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فلا إكراه على الإسلام، الإنسان عندما يسلم ينبغي أن يسلم طواعية حتى يكون مسلما، وإلا سيبقى كافرا وإن أظهر الإسلام. وبالتالي فليست هناك مصلحة في أن تجبر الناس على التدين بدينك، لأن هذا لن يفيد، سيبقى هو على كفره إن اضطر إلى إظهار الإسلام. وإذا كان له اختيار فسيختار الدين الذي يريده هو، ولذلك قال تعالى لا إكراه في الدين، فليس هنا ثمة إكراه في دين الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك أمور، وهي الدعوة إلى الإسلام وتبيين الخير من الشر، لابد من إيضاح القضية بطريقة يعني فيها إظهار محاسن هذا الدين حتى يدخل الناس فيه. أما الجهاد فليس المقصود منه أخذ الأموال، ليس المقصود منه أخذ الأموال كما هو في الغنائم، لا، لأنه إذا أسلموا فإننا نترك لهم أموالهم وأولادهم ونساءهم وديارهم وأرضهم إذا أسلموا، وإذا صالحوا المسلمين على دفع الجزية أيضا نترك لهم ذلك. فلو كان الغرض الأموال فنحن نقاتلهم على كل حال، لكن هنا نحن نعرض عليهم إما الإسلام وإما الجزية وإما السيف، إما الإسلام وإما الجزية وإما السيف. فعنده حالات يبقى على ماله، ولو كان الغرض من المال فنحن نقاتل على أي حال، ولا يكون أمامنا إلا القتال إذا قاتلنا هؤلاء، لكن نحن نعرض عليهم الإسلام، فإن أسلموا بقوا على ما هم عليه من أموالهم وديارهم ونسائهم وأموالهم. والأمر الثاني إذا دفعوا الجزية أو حدث عهد بين المسلمين وخضعوا للمسلمين فإنهم في هذه الحالة يترك لهم ما هم عليه، فليس هذا هو الغرض من أخذ الأموال. طب لماذا يحدث الجهاد؟ الجهاد يحدث لفتح باب الرشد، لفتح باب الرشد. دائما في الدول الكافرة الهيمنة تكون لطائفة من هؤلاء الكفار الطغاة الذين يهيمنون على الشعوب والجماهير ويجبرونهم على اعتناق ما يدينون به ويمنعونهم من قول الحق أو فعل الحق أو اعتناق الحق. فالجهاد هو مقاتلة هذه الرأس، وهي رأس الأفعى الكبيرة التي تجبر الناس على الكفر. فإذا قطعت هذه الرأس فيعرض على الناس الإسلام أو الجزية أو السيف، يعرض على الناس الإسلام أو الجزية أو السيف. بعد أن نزيل الضاغط والمانع الذي يحول بين الناس وبين معرفة الحق، بين الناس وبين اتباع الحق، بين الناس وبين قول الحق، فإذا أزلنا الضاغط هذا وهو هؤلاء الجبابرة والطواغيت الذين يحكمونهم، أزلناهم بهذا القتال، فإننا لا نبيد الشعوب، يعني لا نبيد هذه الشعوب وإنما نبقي هذه الشعوب. لذلك بقيت كل الشعوب التي دخلها الإسلام، بقيت الشعوب نفسها موجودة سواء أسلمت أو دفعت الجزية، سواء أسلمت أو دفعت الجزية وخضعت للحكم الإسلامي، فبقيت هذه الشعوب في كل مناحي الأرض التي دخلها المسلمون. فنحن لا نبيد هذه الشعوب، إنما نزيل الضاغط والمانع والعائق الذي يعوق هؤلاء عن اعتناق الإسلام أو عن معرفة الحق أو عن قول الحق أو الديانة بالحق. هذا هو الغرض من الجهاد. وإنما كان الهدف الوحيد الذي يهدفه المسلمون من هذه الحروب هو الحرية الكاملة للناس في العقيدة، يعني يصبح أمام الناس اختيار وليس إجبار. الناس كانوا الحكام وكانوا الطواغيت يجبرونهم على الكفر، فنحن نريد أن نزيل هذا الإجبار ويكون أمامهم الاختيار. فقال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يصبح أمامه اختيار، إذا اختار الإيمان يختاره باختياره، وإذا اختار الكفر يختاره باختياره، ليس هناك إجبار على ذلك. لا يحول بينهم وبين ما يريدون أي قوة من القوات، وقد حصل هذا الهدف بجميع أجزائه ولوازمه وقد حصل هذا الهدف بجميع أجزائه ولوازمه وبطريق ربما يحصل بمثله في الحروب مع الفتح المبين. وقد كسب المسلمون لأجل هذه الحرية نجاحا كبيرا في الدعوة، فبينما كان عدد المسلمين لا يزيد على 3000 قبل الهدنة، صار عدد الجيش الإسلامي في سنتين عند فتح مكة 10000. يبقى هنا ازداد المسلمون، يعني أصبح عندنا فرصة للدعوة وفرصة لترتيب الأمور، فنجد إن في راحة، في أمن، ما فيش قلق، ما فيش اضطراب، ما فيش مناوشات، فصار هناك دعوة تحصل للمسلمين. دخل في الإسلام أعداد كبيرة جدا، الجيش اللي كان 3000 وصل في فتح مكة إلى 10000. طبعا لما فتحت مكة وصل الجيش إلى أضعاف ذلك في حنين، في الطائف، في غزوة حنين. يبقى احنا بناخد وقت نرتب الأوراق ويعني نعد العدة لفيما يستقبل من الأمر. وده كان من أول المكاسب، إن عدد المسلمين بلغ 10000 في فتح مكة. أما البند الثاني فهو جزء ثاني للفتح المبين، فالمسلمون لم يكونوا بادئين بالحروب، وإنما بدأتها قريش بقول الله تعالى: وهم بدأوكم أول مرة. أما المسلمون فلم يكن المقصود من دورياتهم العسكرية إلا أن تفيق قريش عن غطرستها وصدها عن سبيل الله، وتعمل معهم بالمساواة، كل من الفريقين يعمل على شاكلته. فالعقد بوضع الحرب 10 سنين حد لهذه الغطرسة والصد، ودليل على فشل من بدأ بالحرب وعلى ضعفه وانهياره. أما البند الأول فهو حد بصد قريش عن المسجد الحرام، فهو أيضا فشل لقريش، وليس فيه ما يشفي قريشا سوى أنها نجحت في الصد لذلك العام الواحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سيعتمر في العام القادم. أعطت قريش هذه الخلال الثلاث للمسلمين، وحصلت بإزائها خلة واحدة فقط، وهي ما في البند الرابع، ولكن تلك الخلة تافهة جدا، ليس فيها شيء يضر بالمسلمين. فمعلوم أن المسلم ما دام مسلما لا يفر عن الله ورسوله وعن مدينة الإسلام، ولا يفر إلا إذا ارتد عن الإسلام ظاهرا أو باطنا، فإذا ارتد فلا حاجة إليه للمسلمين. يبقى الشرط اللي احنا شايفين فيه إجحاف ده النصف الأول، في أنه لو حد أسلم، لو حد كفر من المسلمين وذهب إلى قريش أنهم لا يردونه، فإذا كان هو كفر وارتد وترك الدين فنحن لسنا في حاجة إليه، يعني لا نحتاج إليه لأنه ليس على ديننا، فنحن لا نحتاج إليه. وده الجزء الأول. الجزء الثاني هو المهم، وهو إذا أسلم أحدهم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نرد إليهم، هو ده الجزء الصعب في هذا الأمر. فإذا ارتد فلا حاجة إليه للمسلمين، وانفصاله من المجتمع الإسلامي خير من بقائه فيه، لأنه سيبقى منافقا إذا بقي في المجتمع الإسلامي. وهذا الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله. وهذا الذي وأما من أسلم من أهل مكة فهو وإن لم يبقى للجوءه إلى المدينة سبيل، لكن أرض الله واسعة. يعني إذا كان إذا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرد إليهم، يبقى المسلمون الجدد سيعلمون هذا، لن يأتوا إلى المدينة، سيذهبون إلى أماكن أخرى يجدون فيها الأمن كالحبشة أو غيرها. ألم تكن الحبشة واسعة المسلمين حينما لم يكن يعرف أهل المدينة عن الإسلام شيئا؟ وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. والأخذ بمثل هذا الاحتفاظ وإن كان مظهر الاعتزاز لقريش، لكنه في الحقيقة ينبئ عن شدة انزعاج قريش وهلعهم وخوارهم، وعن شدة خوفهم على كيانهم الوثني، وكأنهم كانوا قد أحسوا أن كيانهم اليوم على شفا جرف انهار، لابد له من الأخذ بمثل هذا الاحتفاظ. وما سمح به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا يسترد من فر إلى قريش من المسلمين، فليس هذا إلا دليلا على أنه يعتمد على تثبيت كيانه وقوته كمال الاعتماد، ولا يخاف عليه من مثل هذا الشرط. وهذا ثقة بالنفس وثقة بالجماعة المسلمة، ولأنه لن يفر منها أحد. الأمر الثاني أن من أسلم يستطيع أن يفر إلى مكان آخر، ويستطيع أن يخفي إسلامه حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا. حزن المسلمين ومناقشة عمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حقيقة بنود هذا الصلح، لكن هناك ظاهرتان عمت لأجلهما المسلمين كآبة وحزن شديد. الأولى أنه كان قد أخبرهم أن سنأتي البيت فنطوف به، فما له يرجع ولم يطوف به. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك، لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فأخبرهم أنهم سيدخلون البيت وأنهم سيطوفون به وأنهم سيحلقون رؤوسهم أو يقصرونها، ولم يذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه من هذا العام، لكن هم فهموا أنه سيكون في هذا العام، فلما لم يحدث حزنوا حزنا شديدا. الثانية أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق، والله وعد إظهار دينه، فما له قبل ضغط قريش وأعطى الدنية في الصلح. رأوا أن احنا أعطينا الدنية في الصلح في الشرط اللي هو الشرط الثالث. كانت هاتان الظاهرتان مثار الريب والشكوك والوساوس والظنون، وصارت مشاعر المسلمين لأجلهما جريحة، بحيث غلب الهم والحزن على التفكير في عواقب بنود الصلح. ولعل أعظمهم حزنا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع لما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. قال: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. ثم انطلق عمر متغيظا، فأتى أبا بكر فقال له كما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد عليه أبو بكر كما رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء، وزاد: فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. وده يدل على إيمان أبي بكر رضي الله عنه، وأنه يستحق أن يكون أبو بكر هو الصديق الذي كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم لأول وهلة، يعني لا يأخذ وقتا يعني يشاور نفسه فيه، إنما كل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصدقه، لذلك سمي بالصديق. وهذا الإيمان العالي جدا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان عليه أبو بكر رضي الله عنه، وهذا يدل على أنه يستحق أن يقدم على بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نزلت: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأقرأه إياه، فقال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه ورجع. يعني رغم أن احنا شايفين في شر في المعاهدة، شايفين أن المعاهدة دي فيها الدنية وشايفين كذا، ربنا سماها فتح، ربنا سماها فتح. زي فتح وإحنا كذا وكذا وكذا، وإحنا شكلنا شكل المستضعفين، و لكنها فتح لما يقول إليه الأمر، لما يقول إليه الأمر يعني مستقبلا. ثم ندم عمر على ما فرط منه ندما شديدا. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا، يعني لكي يكفر الله سبحانه وتعالى عني هذا الموقف، أعمال من الأعمال الصالحة، قول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعته يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرا. فهذا يعني أحيانا المسلم عندما يفعل معصية ربما تكون خيرا له، وهو أنه يعمل لها أعمالا فيزداد إيمانا على إيمانه ويكون ذلك في رصيد حسناته يوم القيامة. الأمر الثاني أن الكبير تكون مخالفته كبيرة والصغير تكون مخالفته صغيرة. يعني هذا الذي فعله عمر كان حرصا على الدين وعملا لنصر الدين الله سبحانه وتعالى، ونية صادقة في أنه يحب الله ورسوله ويحب الإسلام وكذا وكذا. يعني مسألة ليست في باب المعصية، ليست في باب المعصية، وإنما هي في باب حب الخير، في باب حب الخير. فليست عنده معصية لكن هو رآها كذلك، هو رآها كذلك لأنه نفسه كبيرة، لأن نفسه كبيرة، وذلك رأى الشيء الصغير هذا الذي هو ربما يكون خلاف الأولى رآه كبيرا أيضا. وهذا الأمر بيختلف باختلاف النفوس، كلما كانت النفوس كبيرة ترى المخالفة وإن كانت صغيرة تراها كبيرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يرى ذنبه كأنه في أصل جبل يكاد أن يقع عليه. يعني يشوف المسلم اللي فعل ذنب بيرى نفسه كأنه جالس في أسفل الجبل والجبل سيقع عليه من هذا الذنب. وأما المنافق فيرى ذنبه كأنه ذباب حط على أنفه فيقول هكذا وهكذا، يعني بيده يحرك يده ليطير هذا الذباب من على أنفه، يقول هكذا أو هكذا. فهذا يدل على أن النفوس الكبيرة ترى الأمور كبيرة، النفوس الصغيرة ترى الأشياء صغيرة. يقول إن عمر ندم على ذلك وعمل ذلك أعمالا كثيرة. فهذا أيضا هو أنه ربما تكون المعصية خير للإنسان، ربما الإنسان يفعل معصية وتكون خيرا له إذ يحدث لها توبة ويحدث لها أعمالا، كلما تذكرها عمل أعمالا صالحا فتكون يعني سبب لدخوله الجنة. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واطمأن بها انفلت رجل من المسلمين ممن كان يعذب في مكة وهو أبو بصير، رجل من ثقيف حليف لقريش، فأرسلوا في طلبه رجلين وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي جعلت لنا، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين. يعني جاء واحد تاني وهو أبو بصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلوا في أثره رجلين فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم لهما، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة اللي هو أبيار علي ميقات أهل المدينة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربته. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير وقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر، يعني ساحل البحر، وينفلت منهم أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة، يعني جماعة، فوالله ما يسمعون